للإنتاج الإعلامي والتوزيع، الرياض، صندوق بريد رقم 37-38-4، الرمز البريدي 11439، هاتف رقم 4-11-5-55-8، بريدة، صندوق بريد رقم 391، هاتف رقم 3-2-3-7-6-2-3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.